معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، خبر هذا ولا لا؟ من المخبر؟ من القائل؟ الله. من هو الله؟ خالق الكون كله، خالق الإنس والجن، خالق هذه المخلوقات، رافع هذه السماوات، باسط هذه الأراضين. من فعل هذا؟ إنه الله، اسمه الأعظم الله، لا معبود بحق الله، هو المخبر بهذا الخبر العظيم. تأملوا هذا الخبر، ما هو؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق. ما الكتاب الذي أنزله؟ القرآن العظيم. من أنزل القرآن؟ أشير إلى واحد من البشر. من؟ ليس لك إلا أن تقول الله فقط. أو ما عرفت هذا القرآن؟ هذه آياته، 114 سورة، 60 حزبة، 30 جزءا. هذا القرآن قرآن من؟ هل ادعى العرب أنهم قالوا؟ من أنزله؟ قولوا آمنا بالله. الله الذي أنزل الكتاب بالحق ليبين به الطريق إلى السعادة والكمال، ويبين الطريق إلى الشقاء والخسران. القرآن حاول الشرائع والآداب والأحكام والقضايا، هذا هو القرآن. ويصح أن تقول الكتاب ما أنزل الله من الكتب، للجنس والكل واحد، لكن الكتاب للتفخيم والتعظيم، القرآن العظيم. أنزله من أين؟ من عنده، من فوق عرشه، من فوق السماوات. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما بينهما وما تحت الثرى. يا أيها المستمعون، تأملوا كتاب الله. الله الذي أنزل الكتاب بالحق لا بالباطل، من أجل أن يحق الحق في الكون ويبطل الباطل، من أجل أن يعبد الله، تلك العبادة المسعدة المنهية لعباد الله. وأنزل الميزان، ألا وهو العدل، العدل. وحتى الميزان، من ألهم الله؟ من ألهمه الله بصنعه؟ الله هو الملهم. الميزان. والرحمن، يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشهر الثاني، والسماء رفع ووضع الميزان. من وضع العدل في الأرض؟ الله. لولا الله ما عرفت البشرية العدل ما هو، ولا كان العدل بين الناس في كل معاملاتهم وبيعهم وشرائهم. العدل ضد الباطل، ضد الجور والاعتداء. والميزان. ثم قال تعالى: وما يدريك يا رسولنا، وما يدريك أيها السامع لهذه الآيات، وما يدريك؟ لعل الساعة قريب. والله ما يدرينا أحد، والله لعل الساعة قريب، ووالله إنها لقريبة. أما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. والرسول الكريم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين فقط متلازمين. الآن مضى 1400 سنة، نوح 10 سنة أو 1100 سنة. وما يدريك لعل الساعة قريب، ما قال قريبة، يصح هذا، كل مذكر مؤنث قول فيه قريب، حتى الجماعة قول قريب. ثم قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. من هم الذين يطالبون رسول هات الساعة، أين القيامة، ماذا تقول، والملاحدة الآن والشيوعيون والعملاء والأذناب كلهم يقولون متى الساعة، لا ساعة لا قيامة، كالمجانين. لا ساعة ولا قيامة. من أوجدكم؟ من يعدمكم؟ لما وجدتم؟ لما تعدمون؟ إذن من أجل أن تجزون بالعمل في ذلك اليوم الذي لا بد منه. دنياكم كلها عبارة عن عمل أسبوع أو عام أو عشرة بعد نهاية العمل، الجزاء على العمل لا بد من الضرورة أن تكون هذه الدار الآخرة. لكن الملاحدة والعلمانيين والمشركين والجهال والضلال يسألون متى الساعة هذه، تريدونها الآن هذه، ما تستحون. الرجل موظف شهر كامل ما يطالب بريال واحد حتى ينتهي العمل ويتفضل. هذه الدار دار عمل فقط، لما تنتهي يأخذون جزاءهم، إما الجنة دار النعيم أو النار دار البوار والعياذ بالله. يستعجلونك، نعم، يقول تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، وهي والله لقريب، لكن يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أي بالقيامة والبعث والجزاء. هم الذين يقول الرسول متى الساعة، يسألونك عن الساعة، قلنا ما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، تقولت في السماوات والأرض، الملائكة ما يعرفون الساعة متى، الملائكة المقربون، حملة العرش، الأنبياء الرسل، والله لا يوجد من يعرف الساعة، استأثر الله بعلمها وحده هو الذي يعلم متى، أما الخليقة كلها لا تعرف متى أبدا، وهي آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور أحب أم كرهوا. ثم قال تعالى والذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم، مشفقون منها، خائفون، لا يدون أن يكونوا من أهل الجنة أم يكونون من أهل النار، لا يدون أن يرحمه الله يعذبهم، مشفقون خائفون ويعلمون أنها الحق، والله لنعلم أنها الحق. وكم وكم بينا بلطف ما سر هذه الحياة، لما أوجد الله هذه الحياة. يا فلاسفة يا علماء يا حكماء، بيننا لما أوجد الله هذه الحياة. الجواب أوجدها للعمل فقط، دعوا عمل خيرا أو شرا. لما أوجد الدار الثانية إذن، ما الحكمة، ما العلة، ما السبب؟ والله لهو الجزاء على هذا العمل في هذه الدنيا فقط. الدنيا دار عمل خيرا أو شرا، والدار الآخرة دار جزاء، إما بالجنة في أقصى السماوات السبع، وإما بالجحيم النار في أسفل السافلين فقط. هكذا يقول تعالى والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق. ثم قال تعالى ألا ألو، هذه لطيفة دائما نذكر بها بين الطلاب، ألو النساء الأطفال، تمسك السماء ألو ألو ألو، والقرآن يقول ألا ألا، ما نعرف لا أبدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، ألا إن الذين يمارون في الساعة، فما من آلوا، قالوا ما عرفنا، هكذا وجدت مع التليفون، والقرآن سبق هذا. ألا بمعنى أنت تسمع، أنت واعي، تدرك ما أقول لك، هكذا. ألا إن الذين يمارون في الساعة ويعملون بالشك فيها والريب وينشرون الباطل وينفونها لفي ضلال بعيد لا حد له، لن يعودوا إلى الصواب. الذين يكفرون بالبعث والدار الآخرة ولا يؤمنون بذلك، والله لفي ضلال بعيد، وزيغ وباطل وشر والعياذ بالله، شر الخليقة. لأن الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة ما يعملون عملا صالحا، يريدون النجاة في الجنة، دخول الجنة والنجاة من النار. الذين لا يؤمنون بأنهم سيحاسبون ويجزون على أعمالهم، هؤلاء والله لن يكونوا إلا فجارا كفارا لصوصا خبثا منتنين عفنين، لا خير فيهم أبدا، شر الخلق شر الخلق الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة، ما يستقيمون ولا يوثق فيهم. ودائما أقول يا عباد الله، إن كان إلى جنبك في بيتك في عملك كافر بالدار الآخرة لا ينبلع فيه الجزاء، إياك أن تثق فيه أو تعول عليه في شيء، فإنه شر البرية، شر من الخنزير والقرادة. وقعوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. ما البريئة؟ الخليقة. شر الخلق من هم؟ الكافرون المشركون. ما وجه شرهم؟ أيخلقهم ويرزقهم ويعطيهم سمعهم وأبصارهم وأرزاقهم ويخلق الحياة كلها من أجلهم، ثم لا يؤمنون بالله ولا بلقائه ولا يذكرون ولا يسبحون؟ ومن هؤلاء؟ شر الخلق. ألا إن الذين يمارون في الساعة، أي يشككون الناس في القيامة، لفي ضلال بعيد، ما يرجعون إلى الحق والهدى أبدا. ثم قال تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. خبر عظيم هذا، الله جل جلاله وعظم سلطانه لطيف بعباده، والله لطيف بعباده، رحيم بهم، يكفرون به، يكذبونه، يعصونه، يفجرون، ولا ينزل بهم عذاب ولا نقمة، ويرزقهم الطعام والشراب. أي لطف أكثر من هذا اللطف؟ لولا لطفه من قال كلمة يكره الله محاه الله ولم يجده. الله لطيف بعباده كافرهم ومؤمنهم على حد سواء، يرزق من يشاء من عباده وهو القوي العزيز، القادر على كل شيء، العزيز الذي لا يمانع في شيء يريده. لو تقف الخليقة كلها أن ترده على شيء أراده والله ما استطاع. العزيز الذي لا يرد ما يريده أبدا، لا يمانع في شيء أراده، القادر على كل شيء إيجادا وإعداما، العزيز الذي لا يمانع في شيء، هذا هو الله الذي يجب أن نتحاب فيه، هذا الذي يجب أن نركع ونسجد له، هذا الذي يجب أن نتعرف إليه، هذا الذي يجب أن نحبه أكثر من حب أنفسنا، هذا الذي يجب أن نخافه ونرهبه حتى لا نخرج عن طاعته بنظرة فقط أو كلمة. الله لطيف بعباده، انظر كيف يرزق من يشاء، جاهل فاسق فاجر ويعطيه الطعام والشراب، أليس كذلك؟ وعبد المؤمن فليعطيه الطعام والشراب، يرزق من يشاء من عباده وهو القوي العزيز. ثم قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. خبر عجب هذا خبر. اسمع اسمع: أيها العاملون، من كان يعمل منكم يريد الدار الآخرة، الجنة ونعيمها ورضوان الله عليه، هذا الله يقول نزيده، نبارك له في عمله، الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بخمسمائة، الحسنة بألف، بمليون. وعد الله، من كان يريد حرث الآخرة. ما هو حرث الآخرة عباد الله؟ العمل للدار الآخرة. الحارث ماذا يحرث؟ يعمل وإلا لا؟ ليحصد الزرع. فكل إنسان عامل إلا إذا كان مجنونا لا عقل له، عامل إما حارث للدار الآخرة أو حارث للدنيا وأوساخها. اسمع هذا الخبر: من كان منكم عباد الله يريد بعمل حرف الآخرة ليغفر له ويرحم ويسكن الجنة دار النعيم، يعيده الله بأن يزيد في عمله، يبارك له في عمله، يزيد له في حرفه. تصلي ركعتين وتؤديهم على الوجه المطلوب يحسب لك بخمسمائة، بألف، بمليون. هذا وعد الله، يبارك له في عمله. ومن كان يريد الدار الفجار يعمل لحرف الآخرة بالفسق والفجور، هذا والعياذ بالله تعالى ما له في الآخرة من نصيب ولا حظ، لا صغير ولا كبير، مأواه جهنم وعالم الشقاء. من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بخمسمائة، يضاعف إلى ألف إلى مليون. والسيئة بمثلها فقط، عامل سيئة يجزيه بمثلها بلا زيادة ولا نقصان، عدل الله عز وجل. ولكن ما له في الآخرة من نصيب قل أو كثر، مأواه جهنم عالم الشقاء، اسمه النار، اسمه جهنم. ومن أراد أن يعرف شيئا غدا إن شاء الله الساعة العاشرة نهارا يخرج ويشاهد الشمس في السماء. الشمس هذه كوكب، من صنعه؟ أمي، آباؤكم، أجدادكم، أمريكا، الملاحدة الشيوعيون، من صنع هذا الكوكب؟ ما هذا الكوكب؟ من خلقه؟ من أوجده نارا ملتهبة أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة؟ لو تجتمع البشرية كلها فيه ما سدت جزء منه، هذا الشمس فقط. فكيف بالنار ذلك العالم الذي فوق العقل؟ النار، وإن شئت أن تعرف عنها فاعلم ما يقول الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد. رأيتم جبل أحد وإلا لا؟ ضرس الكافر كجبل أحد، جسمه كيف يكون هذا؟ قال 135 كيلو. إذ قال عليه الصلاة والسلام: ما بين كتفي الكافر كما بين مكة وغديد. غديد في طريقكم إلى مكة، ما بين وبين مكة 135 كيلو. قولوا آمنا بالله. هذا الكافر يوم القيامة لما يخلق خلقا جديدا، ما بين كتفين 135 كيلومتر، غرصه كجبل أحد. كم تتسع النار هذه لهذا الخلق؟ البلايين، لأن عالم لا يعرف مداه إلا الله. وإن أردت أن تعرف طاطرك أفكر، نازل نازل نازل نازل إلى أين؟ انزل انزل إلى أين؟ إلى جهنم في حد. فكر فقط، اجعل راسك بين ركبتيك وفكر، قول ننزل أسفل أسفل أسفل إلى أين؟ والله إلى جهنم. ارفع راسك وقول أطلع أطلع أطلع أطلع إلى أين؟ والله إلى الجنة. ولكن أهل الكفر وظلمة الشرك أموات غير أحياء، البعيدون عن هذا الكلام الإلهي ما يعرفون الطريق، يا ويلهم ويا ويلهم. هذا الخبر العظيم: من كان يريد منكم حرث الآخرة، أي يريد بصلاة وصيامه، برباط وجهاده، بذكر وعبادته الدار الآخرة، الله يعده بأن يزيده كما علمتم الحسنة بعشر أمثالها بسبعمائة، إيه بأكثر. ومن يريد الدار الدنيا، حرث الدنيا، يعمل الدنيا فقط، أن نوتيه منها ما نحرمه عمله، يحرث يحصد، يبني يسكن، لا حرج، ما نمنحه من الجزاء من دنياه. وما له في الآخرة من نصيب وإن قل أبدا. لا نصيب له في عالم الدار الآخرة أبدا، لأنه كان يعمل للدنيا لا يعمل للآخرة، فلا نصيب له. ثم قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا يقول الله لرسوله: أم لهؤلاء الكفار، هؤلاء المشركين الشيوعيين العلمانيين، هؤلاء الذين يعبدون غير الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ نعم، الشياطين هم الذين زينوا له عبادة الأصنام والأوثان والكفر والشرك إلى اليوم. الشياطين هم الذين زينوا لهم الكفر والشرك فكفروا وأشركوا. ثم قال تعالى: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. لولا أن الله خلق العالم الثاني من أجل الجزاء لكان يجزيهم في الدنيا بتدميرهم وإحراقهم والقضاء عليهم، ولكن الدار ما هي دار جزاء، دار عمل، والجزاء في المستقبل في الدار الآخرة. ولولا كلمة الفصل والحق والعدل لقضي بينهم في الدنيا، لكن الله خلق هذه الدار العمل كفر وإيمان، شر وخير، فساد وصلاح، والجزاء هنالك. فلهذا يعصونه، يفجرونه، يقتلون أنبياء علماء، ما ينزل بهم العذاب، لأن الدار ما هي دار جزاء أبدا، دار عمل خيرا أو شرا. هذه الدار دار ماذا؟ دار عمل. والدار الآخرة دار ماذا؟ دار جزاء. وهل هناك دار آخرة؟ اسأل الموتى أين يذهبون لما تخرج الروح، أين يذهب بها؟ أو ما تشاهدون الروح تخرج، ما بقي شيء، أرموا الجثة في القبر والروح أين؟ إما في عليين وإما في سجين، حتى تنتهي هذه الدورة، وبعد ذلك يخلق الله الأجسام ويرد الأرواح إلى أجسامها، ويتم الجزاء إما بالنعيم المقيم في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإما في العذاب الأليم مع الكافرين والمشركين والشياطين. هكذا يقول تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، الشياطين شرعوا لهم البدع والخرافات والضلالات، بل ووضعوا لهم القوانين، وهاهذا العالم الإسلامي يطبق قوانين الكفر ويعرض عن قوانين السماء، ما يطبقون شرع الله أبدا، لا في الدماء ولا في الأعراض ولا في العبادات ولا ولا. من صرفهم هذا؟ الشياطين تعبث بهم وتلعب بهم، هم الذين شرعوا لهم القوانين وحثوهم عليها وطبقوها وأعرضوا عن كتاب الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. لولا أن الله وعدهم بالعذاب في الدار الآخرة لكان ينزل بهم شقاء في الدنيا ويهلكهم، لأنهم كفروا وفسقوا وأعرضوا عن كتابه ودينه. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا الختم الأخير. الظالمون من هم؟ الذين عبدوا غير الله، الذين اتبعوا سبل الشياطين ومشوا في طرق الضلال وعرضوا عن هدي الله وكتابه ورسوله، أولئك المشركون الظالمون، لهم عذاب موجع أليم في الدار الآخرة، وسوف ينالهم ذلك ويفوزون به أو يهلكون. فهمتم كلام الله عباد الله؟ هذا هو القرآن وإلا لا؟ هل هذا القرآن يقرأ على الموت؟ أسألكم بالله، لما تضع ميت بين يديك تقرأ عليه ينتفع بهذا، يبكي، يقوم يصلي، يقول استغفر الله وأتوب إليه؟ أسألكم بالله، ما الذي يحصل؟ عرفتم ما نسميه بالثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية، تعاونوا على إطفاء هذا النور، على إهباط هذه الأمة. ومن جملة ما وصلوا إليه أنهم صرفوا أمة الإسلام من أندونيسيا إلى موريتانيا عن تدبير القرآن وقراءته إلا على الموتى، حتى لا يفهموا مراد الله ولا كلام الله ولا ولا. من أندونيسيا إلى موريتانيا لا يجتمع عشرة على القرآن إلا على ميت فقط. أما أن يتدارسوا بينهم في بيوتهم في منازلهم في مساجدهم لا لا لا لا. قالوا تفسير القرآن خطأ وصوابه خطأ وخطأ وكفر. وماذا نفعل بالقرآن؟ قال اقرأوا على موتاكم. هبوط هذا وإلا لا؟ أي هبوط أسوأ من هذا الهبوط. بدل ما نقرأ القرآن على الأحياء ليهتدوا وليستقيموا وليعبدوا الله ويستقيموا على عبادته نقرأ على الموتى والعياذ بالله. وما زلنا نتخبط في حيرتنا ما اهتدينا بعد أبدا. والله تعالى أسأل أن يهدينا. والآن مع هداية الآيات أي ما تحمل هذه الآيات من الهداية تفضل بها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان بعض الحكمة في إنزال الكتاب أي القرآن والميزان وهو أن يحكم الناس بالقسط. بيان هداية نزول القرآن لما أنزل الله القرآن والميزان من أجل أن يحكم الناس بالعدل والحق في هذه الدنيا. أنزل القرآن لماذا؟ كان المشركون في جهنم نزل القرآن أقام الله بالحدود ما بقي ظالم ولا فاجر ولا فاسق وعبدوا ربهم استقاموا 300 سنة والعالم الإسلامي كأنه كوكب في السماء. لما تآمر الثالوث الأسود أبعدوهم عن القرآن والسنة وهبطوا بهم مزقوهم مذاهب طوائف وجماعات وهبطنا إلى الحضيض كما نحن فيه. نعم. ثانيا بيان قرب الساعة وأن معرفة قربها كان بالوحي الإلهي من اقترب من بداية هذه الآيات إعلام بقرب الساعة والله لقريبة ولا يعلمها إلا الله. لا ملك مقرب ولا نبي موصل. ليس هناك في الكون علوه وسفله من يعرف متى الساعة أبدا. كل ما في ذلك أنها آتية وقريبة علمنا الله بهذا. أما متى فلا لا هذا استأثر الله به ولم يقضي عليه غيره. فلا تصدق من يقول غدا تقوم الساعة أو العام الآتي قيام الساعة أبدا. وكل ما في الأمر أن هناك علامات صغرى أخبر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم فكانت موجودة وعلامات كبرى 10 علامات ما ظهرت منها علامة واحدة. لو ظهرت علامة والله تتابعت كالحلقات في السبحة تتساقط. 10 علامات أولها وجود المسيح الدجال. فإذا خرج المسيح الدجال يفسم البشرية ينزل عيسى عليه السلام يقتله يخرج ياجوج وماجوج حتى يتم 10 آيات وبذلك قامت القيامة. فنحن ننتظر المسيح الدجال إذا خرج وخذ يكفر الناس ويفتنهم ينزل الله عيسى من الملكوت الأعلى من الجنة إلى الأرض على منارة والله في دمشق ويحارب ويقتله يخرج ياجوج وماجوج كذلك والعياذ بالله يبتلعون الأرض ويهلكهم الله وهكذا. وتطلع الشمس من مغربها أيضا من الآيات 10 إذا طلعت الشمس من المغرب ورأيناها صباحا علمنا أن الفلك اختل في دورته فشل وتقوم الساعة. نعم. ثالثا المستعجلون بالساعة هم الكافرون الجاحدون لها. نعم المستهزئون بالساعة والساخرون منها هم المكذبون بها والكافرون بالله وكتابه ورسوله. يقول إيه الساعة لما الساعة كذا لأنهم لا يؤمنون بالدار الآخرة وما فيها من جزاء. لماذا؟ لا لشيء فقط من أجل أن يبقوا على فجورهم وكفرهم وفسقهم وضلالهم. وإلا كيف ينفون الدار الآخرة بأي دليل؟ لا خلونا نفج ونكفر ونفعل كل ما نريد ما في دار الآخرة. ينفونها بألسنتهم فقط والعياذ بالله. نعم. رابعا بيان لطف الله بعباده فله الحمد وله المنة والشكر. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها بيان لطف الله بعباده فله الحمد وله الشكر. كافر فاجر ويرزقه ويطعمه ويسقيه ويكسوه ويعالج مرضه ويبريه. مؤمن تقي كذلك. هذا فضل الله, هذا لطف الله بعباده, لأن الدار دار عمل ما هي دار جزاء. لو كان دار جزاء الذي يعصيه يقتله أو لا يوجده, لكن دار عمل فهو لطيف بعباده استوجب الشكر والحمد. الحمد لله والشكر لله على إفضاله على إنعامه على إحسانه. خامسا بيان وجوب إصلاح النيات, فإن مدار العمل قبولا ورفضا بحسبها. هذه لطيفة عجيبة من هداية الآيات. على كل عامل خيرا أو شرا أن تكون له نية صادقة في عمله. من كان يريد حرث الآخرة نجد له, صليت ركعتين تريد الدار الآخرة بارك الله لك بذلك, تصدقت بدرهم واحد تريد وجه الله بارك الله لك بذلك, مشيت خطوة واحدة لوجه الله بارك الله لك في عملك. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه, ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها, يعطيه ما أراد في الدنيا والآخرة ما تهنم والعياذ بالله. وأخيرا حظر التشريع بجميع أنواعه عن غير الله ورسوله. أعيد, حظر التشريع بجميع أنواعه أو خطر التشريع بجميع أنواعه عن غير الله ورسوله. حظر ومنع التشريع بقوانين الباطلة. ممنوع على الآدم أن يشرع شرعا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا ما جاء من كتاب الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أنك تضع كتاب قوانين بعيدة عن القرآن تريد أن تكون ربا وإلها, فهذا التشريع كله في جهنم. وانظر إلى الكافرين, الخبث والشر والفساد والهم والغم والكرب فيهم ولن ينتهي أبدا, ولو أكلوا وشربوا وطاروا في السماء لن يعرفون السعادة أبدا ولن تصل إلى قلوبهم, في هم وكرب دائما وأبدا لبعدهم عن هداية الله وعبادته.